الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على قصيدة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأي وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. لا ريب أن هذه الوصايا التي اشتملت عليها هذه القصيدة وصايا عظيمة تكتب بماء الذهب إن صح التعبير، تكتب بماء الذهب لنفاستها. يقول: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. العلم حتى ينال يحتاج إلى أسباب، لا سبيل إلى نيل العلم إلا بتوفيق رب العزة والجلال. ولهذا قال المصنف: فإن أعطاكه الله انتفعت. فالمعلم هو الله رب العالمين، ولهذا فالمسلم يحرص على سؤال ربي عز وجل أن يهبه علما نافعا، وأن يعلمه ما ينفعه، ويحرص على الأسباب التي بها ينال العبد التوفيق من رب العزة والجلال. فإن التوفيق يناله أهل الطاعة، الذي يريد أن يحصل العلم عليه أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وأن يحذر معصيته. ومن أسباب نيل العلم المواظبة والاستمرار. يحتاج طالب العلم إلى أن تكون له همة قوية، بحيث لا ينقطع من طلب العلم، حتى لو شعر بشيء من عدم الفهم ومن عدم التقدم فإنه لا ييأس. ولهذا ذكروا أن رجلا خرج لطلب العلم ومكث عند شيخه زمنا، ولكنه لم يستفد شيئا يذكر، فأصابه اليأس وحزم أمتعته وقفل راجعا إلى بلده، ومشى زمنا ثم إنه احتاج إلى أن يستريح، فاستراح تحت ظل شجرة، وإذا بصخرة، وهذا قصة تروى على روايات، وإذا بصخرة وهناك ماء، قطرات ماء تنزل من أعلى، هذه القطرات التي تنزل على هذه الصخرة أثرت فيها حتى أحدثت حفرة. فقال: هذا الماء على لطافته، هذا الماء على لطافته، أثر في هذه الصخرة على كثافتها وصلابتها، فكيف لا أستفيد العلم ولا يؤثر في العلم؟ أنا ليس عقلي أشد صلابة من هذه الصخرة. قال: فرجع وصبر فأدرك ونال العلم. وتروى أيضا، وأنا سمعتها من شيخنا، أن هذا الطالب لما يئس من طلب العلم ورجع وقال تحت ظل هذه الشجرة استراح، رأى نملة، هذه النملة تحمل حبة تصعد بها هذه الصخرة، وكلما قاربت أن تصل سقطت. قال: فترجع تحمل الحبة مرة ثانية وتحاول الصعود، تسقط، ثم تحمل الحبة تحاول الصعود. فهو اعتبر بما رأى، اعتبر من هذه النملة، هذا الحيوان الصغير، هذه الحشرة الصغيرة، انظر إلى مثابرتها وإلى استمرارها في مطلبها. إذن بارك الله فيكم، العلم يحتاج إلى مواظبة، يحتاج إلى استمرار مع إلحاح في الدعاء، لا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى يهبه علما نافعا. قال: وإن أعطيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد علمت. إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم حتى صرت راسخا ومتفننا وذا معارف واسعة. قال: وإن أعطيت فيه طول باع، وطول الباع يراد به أنك بلغت الغاية في العلم. وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، يعني صارت لك شهرة وصرت معروفا بالعلم وصار الناس يشيرون إليك بالبنان، تمكنت من ناصية العلم واشتهرت بذلك بين الناس، هل مقصودك يا طالب العلم أن تكون مشهورا، أن تكون معروفا؟ إذا طلبت العلم لتصرف به وجوه الناس إليك فلك النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالعلم النافع أساسه إرادة الله سبحانه وتعالى به، أن تريد به وجه الله، ما تريد أن تتميز على أقرانك وزملائك، ولا أن تصنف المؤلفات السائرة التي يكتب لها القبول والانتشار، ولا أن يشار إليك بالبنان بحيث أنك ما جئت موضعا إلا ورحب بك وعظمت. هذا ليس مما يريده العقلاء، لأن هذا مما يحبط معه العمل، يحبط معه العمل، ومما يستحق صاحبه الإثم يوم القيامة. قال: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والتوبيخ هو التقريع واللوم والتأنيب، يعني إن تمكنت من معصية العلم فتذكر أنك موقوف بين يدي ربك عز وجل وأنك مسؤول. جاء في سنن الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهن ماذا عمل فيما علم، وفي لفظ وعن علمه ماذا عمل فيه، تسأل عن هذا العلم ماذا عملت فيه. ولهذا قال أبو الدرداء: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 70 مرة، اللي عنده علم ويل له 70 مرة، لأن العلم يحتاج إلى مراعاة، ومراعاة العلم بالعمل به. فإذا ازددت علما ولم تزدد خشية وإنابة وخوفا من الله ومراقبة لله، فإنه يخشى أن يكون علمك وبالا عليك. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. رأس العلم هو أن يحصل العبد تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن أسباب رسوخ العلم وثبوته وزكائه وزكاته وخيره أن تكون على تقوى. فرأس العلم تقوى الله حقا، يعني أن العلم الممدوح أهله هو العلم الذي يورث صاحبه التقوى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان ابن مسعود يقول: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، لأن العلم إنما ورد للخشية، وكفى بالاغترار بالله جهلا، الذي يغتر بالله عز وجل فيصيبه الأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله عز وجل، يقع في الذنوب والمعاصي، يقول الله غفور رحيم، يأمن من مكر الله، هذا يخشى عليه. قال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. يقول: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس معنوي يستر عورتك المعنوية، بل إن كنت على تقوى وعلى خير لم تعد لك عورة بإذن الله تعالى، لم تعد لك عورة معنوية لأنك على صلاح وعلى تقوى. يقول: وأفضل ثوبك الإحسان، أفضل ثوب ترتديه وتتجمل به هو الإحسان. والإحسان جاء تعريفه في السنة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه أن للإحسان مرتبتين: الأولى مرتبة المشاهدة، والثانية مرتبة المراقبة. ومرتبة المشاهدة أعلى من مرتبة المراقبة، والعلماء قالوا المراد بمرتبة المشاهدة هنا مشاهدة صفات الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا عرفت الله حق معرفته وعظمته حق تعظيمه، فإن هذا يقودك إلى الاستقامة والخوف من الله سبحانه وتعالى. وبعدها مرتبة المراقبة. أيها الإنسان، أرأيت إن غبت في صخرة صماء هل ستغيب عن نظر الله؟ لن تغيب عن نظر الله. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بعضهم يقول: الخطيئة هذه، الخطيئة هذا الذنب الذي ترتكبه لو صغر حتى كان مثقال ذرة من خردل، ثم كان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بعيدة عن أعين الناس يأتي بها الله. إذن أفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذن لن تكون إلا بثوب معنويا، فإن كنت تقيا مطيعا لربك خائفا منه متمسكا بشرعه كان عليك ثوب الإحسان، كان عليك ثوب الإحسان. وإن كنت مخلطا مذنبا عاصيا سائرا مع شهوات نفسك سادرا في غيك، فإنك تلبث ثوب الإساءة، تلبث ثوب الإساءة، فاحذر. قال: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. هذا العلم إذا لم يؤثر في قلبك، لم يحدث لك خوفا وإنابة ومحبة لربك، ولم يورثك علم عملا صالحا، فأقل منه شؤما وخطورة أن تكون على جهل. وليس مراد الناظم رحمه الله أن يمدح الجهل، فإن الجهل لا يمدح، لكن يقول: ربما كان خيرا لك أن تبقى على جهلك إذا لم يفدك العلم تقوى وطاعة. بل أنت سبحان الله يا أخوان، العلم إنما يراد للعمل، إنما يتعلم المسلم لينجو ليعبد ربه على بصيرة ليتقرب إلى الله. فإذا صار العلم الشرعي صناعة كسائر الصناعات، وهذا الذي جاءت به الجامعات، جاءت به الجامعات والمعاهد، فإنها لما جعلت فيها هذه الكليات، وهذا ليس ذما لها، لكن للأسف كثير من الناس جعل العلم صناعة يريدونه لأجل أن يكون محققا أو يكون محاضرا أو يكون مؤلفا، ما ينظر إلى طلب النجاة في الآخرة. فهذا فيه خطورة كبيرة على المرء، نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا ويتوب علينا ويوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.